بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. وقال رحمه الله: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول، لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي توافق لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الأدب مع السنة، ولا شك أنه من فقه الإمام الترمذي، ويعد من فضائل علماء الحديث رحمهم الله أنهم كانوا إذا ترجموا في الأبواب تأدبوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا الترجمة على وفق قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا والله هو العلم، وهو الفقه في الدين، أن يكون العالم متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض من العلماء يذكر فقه الحديث في الترجمة فيذكر ما اشتمل عليه الحديث من عموم، فربما ترك لفظ الحديث للتنبيه على العموم لوجود الحاجة إليه. باب ما جاء عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهاديها ومعلمها الخير صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذا أقيمت الصلاة، الإقامة مأخوذة من قول المؤذن قد قامت الصلاة، ووصفت بذلك لأنها الأذان الثاني الذي يؤذن المأمومين بالصلاة، وبها أو بعدها مباشرة، إما في أثنائها على قول، وإما عند ختمها يكبر الإمام شارعا في صلاته. وقوله رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، أي وجد في نفسه أنه يريد الخلاء، والمراد بالخلاء أنه حاقن إما ببول أو يريد أن يتغوط، ففي هذه الحالة يكون مدافعا للأخبثين، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا أقيمت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقوله عليه الصلاة والسلام: ووجد أحدكم الخلاء، أي وجد أنه محتاج إلى الخلاء، وهذا من باب أدبه صلى الله عليه وسلم، حيث كنا عن حاجة الإنسان بالخلاء، والعلماء رحمهم الله يطلقون ألفاظا في هذا الباب، فمنهم من يقول الخلاء، ومنهم من يقول البراز، ومنهم من يقول الحاجة، وكل ذلك تأدبا في اللفظ. فإذا قالوا الخلاء فالسبب في هذا أن قضاء الحاجة غالبا ما يقع في البراز والخلاء، أعني الصحراء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الكنيف والحمام الذي يسمى في عصرنا اليوم بالحمام لا يضعونه في البيوت، وذلك استفشاعا للرائحة، فكانوا يقضون حوائجهم في البساتين أو خارج المدينة، وكانت المناصع المشهورة التي كانت شمالي البقيع الموجود الآن كانت برازا لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. ولذلك لما آذى عدو الله كعب بن الأشرف اليهودي آذى أمهات المؤمنين، وكان يخرج لنساء المؤمنين يؤذيهن إذا خرجن إلى البراز في هذا الموضع وهو المناصع، ومن هنا استباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأهدره، وأمر محمد بن مسلم ومن معه أن ينفذوا إليه ويقتلوه. فالشاهد أن هذا الموضع كان خارجا عن المدينة، وكانوا يستبشعون قضاء الحوائج في البيوت، فمن هنا سموا حاجة الإنسان بالخلاء، لأنه المكان الذي تقضى فيه الحاجة. ومنه كذلك قوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، فالمراد بالغائط المطمئن من الأرض، ولكن لما كان الغالب أنهم يقضون حوائجهم في المكان المطمئن كالحفر ونحوها كمي عنه من هذا الوجه، كمي به عن حاجة الإنسان من هذا الوجه. وفي بعض الأحيان يعبر بالحاجة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته. فالشاهد أنه إذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخلاء أو بلفظ الحاجة، فالمراد بها خروج الغائط أو البول أو قضاء كل منهما. وقوله عليه الصلاة والسلام وجد أحدكم الخلاء يشمل من يزعجه ذلك ومن لا يزعجه. وتوضيح ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة وحصل للإنسان حق في البول أو أراد أن يقضي البراز، فإنه تارة يكون عليه شديدا، بحيث لو صلى تشوش فكره ولم يستطع أن يصلي حاضر القلب ويعي صلاته، فهذه هي أشد الحالات. والحالة الثانية أن يكون دون ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وجد أحدكم الخلاء يشمل الحالتين، حيث لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين كونه شديدا أو دون ذلك. فلما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، دل على أن الحالة شديدة، لأن المدافعة غالبا إنما تكون في حال الحزن والحقن والحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام فليبدأ بالخلاء، ليبدأ أي ليبدأ بقضاء حاجته، هذه هي الترجمة، أي ليذهب ويقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك. سكت عليه الصلاة والسلام عن فعل الصلاة بعد قضاء الحاجة لأنه معلوم بداها، فقال فليبدأ بالخلاء، أي بعد أن ينتهي من خلائه شأنه والصلاة. وقوله قول المصنف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم. أقيمت الصلاة فأخذ، أي عبد الله بن الأرقم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أخذ بيد رجل فقدمه، أي قدمه إماما بدلا عنه، وهذا يسميه العلماء بالاستخلاف. والاستخلاف من الإمام لأحد المأمومين يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يستخلفه قبل الصلاة وقبل الدخول فيها، والصورة الثانية أن يستخلفه بعد الدخول في الصلاة، أي أثناء الصلاة قبل أن يسلم. فأما بالنسبة لاستخلاف الأئمة قبل الصلاة فإن الأصل يقتضي أن الإمام يقوم بالإمامة ويعطيها حقها من المحافظة والمداومة عليها، سواء كان إماما راتبا ويأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، أو كان إماما متطوعا محتسبا. فالأصل أنه إذا فرغ نفسه للإمامة أو ارتبط بها أنه ينبغي عليه أن يحافظ على هذه الوظيفة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة، وأن يعطيها حقها من المحافظة والمداومة وعدم التقصير والإخلال بحقوقها. أما إذا كان متعاقدا على الإمامة ويأخذ الرزق من بيت مال المسلمين فالأمر فيه أشد وأعظم، إذ يجب عليه إذا تكلف أو كلف بالإمامة وتعاقد مع الجهة المتعلقة بذلك على أن يقوم بالإمامة، فإنه يجب عليه الوفاء، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تكلف الإمام كلف بالإمامة وتعهد بها وارتبط بها فإنه يجب عليه أن يوفي كما وفى له غيره، وحينئذ لا يقيم غيره مقامه إلا بإذن ممن أقامه، لأن هذا هو شأن العقود. فإذا أراد أن يستنيب أحدا أو يقيم أحدا مقامه فعليه أن يستأذن ممن وضعه وكلفه بهذا. وعلى هذا فلو أقام شخصا مكانه فينبغي عليه أن يراعي فيه صفات الإمامة التي يجب توفرها في الأئمة، وسنتكلم على هذه الشروط والأمور التي ينبغي أن تكون في الأئمة في باب الإمامة وصلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. فإذا قصر الإمام واستخلف غيره بدون وجود عذر، أو لم يستخلف غيره وترك الناس كلما حضرتهم الصلاة التفتوا يمنة ويسرة فقدموا الأهل وغير الأهل، فإنه يأثم من هذا الوجه، وذلك لأنه ضيع حق الله الذي أوجبه عليه وفرط في العقد الذي التزم به، وليس ذلك من شأن المسلم. فالمسلم مأمور بالوفاء بالعقود، ومأمور كذلك أن يحمد نعمة الله عز وجل وفضله حيث شرفه بهذا المقام المنيف وكذلك المنصب الشريف، فيكون من شكره لنعمة الله أن لا يأذن لغيره إلا إذا كان مستحقا أو له الحق في أن ينيبه ويقيمه مقامه. هذا إذا كان يأخذ الرزق من بيت المال وتعهد بالإمامة. أما لو كان محتسبا وتطوع بالإمامة فإن عليه أن يقيم هذه الإمامة على وجهها، وهذا ما يسميه العلماء في القديم بالإمام الراتب، لأن الأئمة في القديم كانوا لا يأخذون على إمامتهم شيئا، وكانوا يتطوعون بالإمامة احتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إماما غير ملزم وليس بمكلف تكليفا واجبا فإنه لا ينبغي أن يستخلف أحد مكانه إلا من حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الثغر الذي فيه الأجر والمثوبة، فلا ينبغي له أن يؤثر به غيره، ولا ينبغي له أن يفرط في هذه الإمامة. حتى حكي عن السلف رحمهم الله وبعض الأئمة من أهل الفضل من الخلف، حكيت عنهم حكايات عجيبة، فلربما مر على الرجل 30 سنة لم يتخلف عن إمامته إلا من عذر، ومنهم من تمر عليه السنوات المتتابعة لا يمكن أن يفرط حتى ولو كان مريضا، وهذا لا شك أنه من كمال الإيمان، لأن الإمام إذا أدرك ما له عند الله من المثوبة وأنه يتاجر مع الله سبحانه حرص على وقت الإمامة، وحرص كذلك على أدائها والقيام بحقوقها، ولا يمكن أن يؤثر غيره كائنا من كان على أن يتقدم ويصلي بالناس مكانه. هذا هو شأن الفضلاء والذين عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى فوفوا لله كما وفى الله لهم. فالواجب على الأئمة أن يحمدوا فضل الله عز وجل عليهم. كان بعض العلماء يقول: من أراد أن ينظر إلى فضل الإمامة فلينظر إلى الأمة يوم الجمعة وهي تنصت لخطيب واحد، أخرس الله المتكلمين لكلامه وأمر الأسماع أن تصغي لبيانه ومواعظه وهذا يدل على فضل الإمامة. إذا كان لها هذا الفضل فلا ينبغي للمسلم أن يؤثر غيره به ولا أن يقدمه بدنا عنه، لأنه لا إيثار في القرب. وكان بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: أخشى على من فضله الله بالإمامة فتساهل في ذلك وقدم غيره من دون حاجة أن يسلبه الله هذه النعمة. فعلى الإنسان أن يحمد نعمة الله عز وجل، وعلى الأئمة أن لا يستخلفوا إلا من وجود حاجة تدعوهم إلى هذا الاستخلاف، سواء كانوا راتبين أو كانوا محتسبين. وقوله فأخذ بيد رجل، هذا من الاستخلاف قبل الإمامة كما ذكرنا، وهو من الاستخلاف لعذر. والاستخلاف لعذر أن لا يتمكن الإمام من الصلاة بالناس وقد أقيمت الصلاة. وهذه الحالة تنقسم إلى ضربين. الضرب الأول أن يكون في وسع الإمام أن يذهب ويتوضأ أو يقضي حاجته ويتوضأ ثم يعود ويصلي بالناس، ويكون الوقت قصيرا بحيث لا يشق على الناس وليس على الناس حرج إذا فعل ذلك. الضرب الثاني أن يكون بيته بعيدا أو يكون معه ألم لا يغلب على ظنه أن يفرغ منه في مدة وجيزة، أو يغلب على ظنه أن الناس يتضررون ويشق عليهم الانتظار، ففي هذه الحالة يقدم بدلا عنه. فأما بالنسبة للضرب الأول وهو أن يكون بيته قريبا أو تكون دورة المياه قريبة، المهم أنه يمكنه أن يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود ويصلي بالناس، فالسنة له ألا يوكل أحدا، والسنة له أن يذهب، وعلى المأمومين أن ينتظروا ولو أقيمت الصلاة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر وقد أقام بلال للصلاة، فلما استتم الناس في الصفوف وقام صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يكبر تذكر شيئا، أي تذكر أنه جنب ولم يغتسل، قال فأشار إلى الناس أن مكانكم أي يلزم الحالة التي أنتم عليها. فخرج صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته واغتسل ثم رجع وصلى بالناس. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن الإمام إذا كان عنده عذر من قضائه لحاجته وأمكنه أن يقضي الحاجة، أو تذكر أن عليه جنابة، أو تذكر أنه لم يتوضأ وقد أمكنه أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة أو مكان الوضوء ويتوضأ ويدرك الصلاة بالناس، فعليه أن يفعل ذلك، ولكن بشرط ألا يضر بالناس. فإذا أضر بهم أو كان الوقت ضيقا فحينئذ يكون الحكم ما فعله عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، حيث استخلف غيره لكي يصلي بالناس. قال عروة رحمه الله فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم، أي أخذ عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه بيد رجل وقدمه لكي يصلي بالناس، وكان أي عبد الله إمام القوم. وعلى هذا ففي تقديمه رضي الله عنه للرجل فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على أن السنة، على أنه من السنة إذا خاف الإمام على المأمومين أو خشي عليهم الضرر أن يقدم غيره، لأن اعتبار حالة المأمومين في الإمامة من اليسر الذي أمر الله به ونبذ عباده إليه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فقد روى جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة في العشاء قد اجتمعوا عجل بالعشاء، وإذا رآهم أبطأوا أخرها. فانظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام كيف كان ينظر إلى المأمومين، فإنهم إذا اجتمعوا وأخر بهم العشاء شق عليهم. ولذلك قال في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على أن السنة أن يلتفت الأئمة إلى حال المأمومين. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه لما دخل وهو يطول في الصلاة وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح، فلما سمع بكاء الصبي قرأ إنا أعطيناك الكوثر، فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي. هذا يدل على رعاية حال المأمومين، وأنه ينبغي على الأئمة أن ينظروا إلى حال المأمومين، فإذا غلب على ظن الإمام أن وضوءه أو اغتساله من الجنابة أنه يشق على المأمومين، عليه حينئذ أن يستنيب غيره ليقوم مقامه. الفائدة الثانية فيه ما دل عليه الأصل الشرعي أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير طهارة، وذلك أن قوله وجد أحدكم في نفسه الخلاء يشمل من باب أولى ما إذا كان محدثا، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا صرف من أجل قضاء الحاجة فمن باب أولى أن يصرف إذا لم يكن متوضئا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقف بين يدي الله في الصلاة إلا إذا كان على طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإذا ثبت هذا فإنه ينبني عليه أن لا تصح إمامة المحدث، وأن الواجب على الإمام إذا كان محدثا أن ينصرف، لأنه إذا انصرف من أجل أن يحدث فمن باب أولى أن ينصرف إذا كان محدثا، وهذا أمر ألزم ما يكون للإمام. والمأمومون إذا علموا أن إمامهم على غير طهارة فإنه لا تصح صلاتهم، ويأثمون بمتابعة الإمام إذا علموا حدثه، سواء أحدث قبل الصلاة أو أحدث أثناء الصلاة. فإذا أحدث الإمام أثناء الصلاة فإنهم يفارقونه في النية، فلو اطلع المأموم على إمامه أنه أحدث واستخلف الإمام تبع خليفته، أما إذا لم يستخلف وأصر على الصلاة أو مضى على الصلاة لجهل منه أو عمد منه، فحينئذ تنوي مفارقته، أي تنوي أنك منفرد وتقطع ائتمامك به، لأن الله لا يجوز لك أن تأتم بإمام تعلم أنه محدث. فإذا صلى وأتم الصلاة تنفصل عنه فتتم ما بقي لك من الأركان وتسلم وحدك، وهذا هو الواجب، لأنه لا يصح الائتمام بمن كان محدثا. قال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ بيد الرجل فقدمه. الأخذ بيد الرجل لتقديمه فيه دليل على الاستخلاف كما ذكرنا، فإن كان داخل الصلاة هذا مما يتعلق بالاستخلاف قبل الصلاة، أما الاستخلاف داخل الصلاة فإنه يشرع إذا طرأ على الإمام ما يوجب ما إذا طرأ الحدث على الإمام فأحدث أثناء الصلاة، أو تذكر أنه محدث، أو تذكر أن عليه نجاسة، فإنه يسحب رجلا من ورائه. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن أمر الصحابة أن يليه أولي الأحلام، والسبب في ذلك أن أولي الأحلام إذا ولوا الإمام أو كانوا وراء الإمام فإنهم يسدون مكانه إذا طرأ عليه العذر من الحدث، فيقدم أصلح القوم وراءه إذا كان قريبا منه، يأخذه بيده ثم يجره إلى مكان الإمامة، أو يشير إليه بيده أو يكلمه، لأنه إذا أحدث بطلت صلاته، فيقول: يا فلان أتم بالناس صلاتهم، يا فلان صل بالقوم. فإذا قال ذلك وجب على المأمومين أن يأتموا بهذا الذي استخلفه وينتقلون إليه، وهذا من باب الحقوق في الإمامة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الوفاة قام أبو بكر فصلى بالناس، حينما أمر عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما صلى رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة وهو يهادى بين العباس وعلي رضي الله عن الجميع، قال فأشار إلى أبي بكر: أن مكانك، لأن أبا بكر كان يريد أن يتأخر، فأشار إليه: أن مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف إلى جوار أبي بكر ودخل في الصلاة، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتمون بأبي بكر. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل هو الإمام، فلما وجد العذر واستخلف أبا بكر وطرأت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول: لو أن الإمام تأخر ثم جاء وقد قدم الناس رجلا كان من حقه أن يأتي مكانه وأن يتأخر الرجل إلا إذا كان يغلب على ظني أن ذلك يشوش على الناس في صلاتهم أو يلبس عليهم فعليه أن يحتاط لصلوات الناس. فالشاهد أنه طرأت إمامة الإمام الأصلي على الإمام الفرعي فرجع إلى إمامة الأصل، والإمام الفرعي أقيم مقام الأصل عند غيبته، فهذا يدل على مشروعية الاستخلاف، ولذا وهي صورة العكس كما يقول العلماء رحمهم الله. فصحت إمامة أبي بكر لفقد النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بالاستخلاف، ثم تأخر أبو بكر وألغى إمامته بوجود الأصل، فإذا زال الأصل واستخلف غيره حل محل ذلك الأصل، ووجدت متابعته تصحيحا لصلوات الناس. وجماهير السلف والخلف على مشروعية الاستخلاف، وأنه يجوز أن يقيم غيره مقامه، وأن المأموم يصير إماما في هذه الحالة. وقوله رضي الله قال عنه رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه الجملة قصد بها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن يبين الدليل والحجة على المسألة، وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دليل على أنه يستحب للعالم ومن يبين المسائل إذا ذكر الحكم أن يذكر الدليل حتى تطمئن النفوس بالحق وترتاح إليه وتعتمد الحجة فيه. وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا فعلوا أو قالوا أسندوا ذلك إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال محمد بن سيرين لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إنا رأيناك تصلي ووجهك من هذا الجانب، أي تصلي على راحلتك لغير القبلة، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فهذا يدل على أنه ينبغي الاستناد إلى الدليل والحجة حتى يكون ذلك أبلغ في قبول الحق والعلم به والعمل به، فإنه إذا كان الحكم مدعما بالدليل فإنه يوجب الطمأنينة، وهي البينة التي قال الله عز وجل عنها: قل إني على بينة من ربي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. هذا عام يشمل الإمام ويشمل المأموم، أنه إذا أقيمت عليه الصلاة أنه يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. وفي هذا فوائد: الفائدة الأولى، فيه دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يدفع عنه كل ما يشوش عليه فكرة ويقطعه عن حضور القلب في صلاته، وذلك أنه إذا حضره الخلاء فإنه لا يستطيع أن يكون حاضر القلب بحيث يعي صلاته ويقيمها على وجهها الذي أمر الله عز وجل أن تقام عليه. فأمر بالشرع أن ينصرف إلى الخلاء حتى يكون حاضر القلب في صلاته وموقفه بين يدي ربه. ويقاس على الخلاء كل ما يشوش الفكر، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وقال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع بالأخبثان. كل هذا لأن الفكر يتشوش وينشغل بهذا الشيء الذي تعلق القلب به. ثانيا، فيه دليل على أنه إذا تعارضت فضيلة متعلقة بالصلاة وفضيلة متعلقة بزمان الصلاة أو مكان الصلاة، قدمت الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة على الفضيلة المتعلقة بالزمان والمكان. وتوضيح ذلك أنك إذا ابتدأت بالعشاء قبل العشاء أو ابتدأ الإنسان بقضاء الحاجة قبل الصلاة، فمعنى ذلك أنه ستفوته فضيلة أول الوقت، وحينئذ فضيلة أول الوقت تابعة للزمان، أي زمان الصلاة. ولو صلى وهو حاقم أو صلى وهو يريد العشاء فإنه يتشوش فكره فتذهب فضيلة الخشوع المتعلقة بذات الصلاة، فقدم الشرع الفضيلة المتصلة بذات الصلاة عن الفضيلة المتعلقة بزمانها، فيقاس على ذلك فضائل المكان وغيرها. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا علمت أنك لو خرجت من بيتك تمشي على قدميك أنه تفوتك تكبيرة الإحرام، أو تفوتك الركعة الأولى من الصلاة، أو يفوتك أكثر الصلاة، فإنك تركب الدابة تحصيلا لفضيلة المتعلقة بذات الصلاة، وهي إدراك المكان الذي هو الصف الأول، وإدراك تكبيرة الإحرام المتعلقة بذات الصلاة، وإدراك أجزاء الصلاة المتعلقة بأدائها والقيام بها. ومن هنا قدم الفضائل المتصلة بالعبادة على الفضائل المنفصلة، إلا أن هناك مسائل قد تشكل، منها مسألة التورك. لو قلنا إنه تقدم السنن والفضائل المتعلقة بذات الصلاة عن الزمان على فضائل الزمان والمكان، قالوا لو علم أنه لو صلى في الصف الأول لم يستطع أن يتورك إذا كان في رباعية، ولم يستطع أن يجافي بين ضبعيه، فهل الأفضل أن يتأخر إلى الصف الثاني والثالث ويطبق السنن مع أن المجافات والتورك فضيلة متعلقة بذات الصلاة، أم أنه يصلي في الصف الأول؟ قال بعض العلماء يصلي في الصف الأول ولو فاتته فضيلة التورك، لأنه يكتب له أجر التورك بالعذر، وكأن هذا الموضع ليس محلا للتورك لوجود العذر والضرر الذي يتصل بالغير لا من جهة التفضيل. وعلى هذا قالوا يستثنى، فتقدم الفضيلة المتعلقة بالصف الأول لما فيها من تحقيق مقصود الشرع. وبعض العلماء يعتذر بأن إتمام الصف واجب وأن التورك ليس بواجب، فقدم إتمام الصفوف الأول على ما هو سنة من باب تقديم ما هو واجب على ما دونه في الفضيلة. ومن هنا كذلك لو سأل سائل يوم الجمعة أن فضيلة يوم الجمعة أن يمشي ولا يركب، لكنه إذا مشى بقدميه قد تفوته صلاة الجمعة، أو تفوته خطبة الجمعة، أو تفوته أجزاء من الخطبة، فهل الأفضل أن يركب دابته ويدرك الخطبة كاملة، أم الأفضل أن يمشي حتى يدرك فضيلة المغفرة في الأسبوع؟ قال جمع من العلماء الأفضل أن يركب لكي يحقق الفضائل المتصلة بذات الصلاة والتي هي مقصودة في هذا اليوم عن الفضائل التي هي دون ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، فيه دليل أيضا على مشروعية ترك الصلاة مع الجماعة لوجود العذر، فقوله فليبدأ بالخلاء يعتبر عذرا من أعذار ترك الجماعة. فالغالب أن المصلي يصلي مع الجماعة، وهذا هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الجماعة وأن يشهد مع الجماعة، أشهد الجماعة. فإذا وجد في نفسه حقن في بول أو غائط فإنه ينصرف عن الجماعة، ويكون حينئذ عذرا من أعذار ترك الجماعة. وأعذار ترك الجماعة منها ما يتعلق بالإنسان ومنها ما يتعلق بغيره. فأما الذي يتعلق بالإنسان كضرر يتعلق به، يتعلق بنفسه أو جسده، ومن أمثلة ذلك أن يكون به مرض لا يستطيع معه الخروج إلى المسجد، كما في حالة ما إذا كان مشلولا أو كان معه مرض من الحمى أو نحو ذلك مما يعجزه عن شهود الجماعة، أو يكون معه ضرر في نفسه لو شهد الجماعة لحصل له الحرج وأوجب له المشقة الفادحة، فيجوز له أن يتخلف عن الجماعة، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو أمرناه بشهود الجماعة لوقع في الحرج، والله لا يأمر بالحرج. ومن هنا فرع بعض العلماء واختار بعض المحققين أنه إذا كان مزكوما وغلب على ظنه أنه إن شهد الجماعة زاد من زكامه وضرره أبيح له أن يتخلف عن الجماعة، وجاز له ذلك. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، وبين أنه إذا كان على هذا الوجه فإنه يتعلق به حرج ومشقة، والله عز وجل قد وسع على عباده فيما يوجب الحرج والمشقة. كذلك قد يتخلف عن الصلاة مع الجماعة لعذر يتعلق بالغيب، وهذا الغير إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد. فأما عذره الذي يتعلق بالغير من داخل المسجد كأن يكون أكل الثوم والبصل، فإنه إذا أكل الثوم والبصل أضر بالمصلين وشوش عليهم في صلاتهم، وحينئذ أمر أن يصلي في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا. فأذن له صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة، وذلك لتعلق الضرر بالغير. ومن هنا يقول العلماء في هذا الحديث وفي هذا العذر دليل على أنه يدفع الضرر الخاص، يدفع الضرر العام بالضرر الخاص، وذلك أن الضرر هنا متعلق بالمصلين، والمصلي إذا ترك الجماعة تعلق الضرر به وحده، فدفع الضرر عن الجماعة ودفع الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف والأقل، كما في قوله سبحانه: وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر. فكسر موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر لوحا من السفينة لاستبقاء كل السفينة، فقالوا هذا فيه دليل على ارتكاب الضرر الأخف دفعا لما هو أعظم، فيمنع من شهود الجماعة دفعا لما هو أعظم من الضرر وهو أذية المصلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد يكون الغير خارجا عن المسجد، وذلك في المرضى، فلو كان الإنسان ممرضا لغيره وأذن المؤذن لصلاة الجماعة وكان الغير محتاجا إليه لإنقاذ نفسه أو دفع الضرر عن أعضائه جاز له أن يتخلف لحفظه. ومن هنا لما سمع عبد الله بن عمر الصارخ على ابن عمه وهو خارج إلى صلاة الجمعة، وقد صرخوا عليه لأنه كان في سكرات الموت، فرجع عبد الله بن عمر وترك الجمعة وشهد ابن عمه في حال احتضاره. فهذا أصل عند العلماء أنه إذا خشي من فوات النفس أو فوات الأعضاء أو كان عنده طفل صغير بحيث غلب على ظنه أنه لو خرج إلى الجماعة أنه يهلك أو يصيبه ضرر، أو كان المريض يحتاج إلى تفقد وعناية خاصة بحيث لو غاب عنه ربما مات أو أصابته مشقة فادحة، فيجوز له في هذه الأحوال وأمثلتها أن يتخلف عن الجماعة، كما جاز لمن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عنها دفعا عن الضرر في حال أكل الثوم والبصل. وكذلك أيضا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لضرر العرض، كما لو كانت معه زوجته وأذن المؤذن وهو في الطريق وغلب على ظنه أنه لو وقف وشهد الجماعة أنه لا يأمن من يعتدي على عرضه، فحينئذ يجوز له أن يؤخر جماعته وأن ينصرف إلى المكان الذي يحفظ فيه عرضه أو يأمن فيه على عرضه. كذلك إذا غلب على ظنه فوات المال المحترم، كأن تكون عنده حقوق للناس كما لو كان أمينا أو خادما على مال، وغلب على ظنه أنه لو شهد الجماعة أنه يسرق هذا المال ويضيع، فإنه يجوز له في قول جمهور العلماء أن يتخلف عن الجماعة، ويكون هذا عذرا له في التخلف عن شهود الجماعة. هذا الحديث كما قلنا دليل على مشروعية التخلف عن الجماعة لوجود العذر، سواء كان عذرا شرعيا كما في حالة الخلاء التي معنا، أو كان عذرا دنيويا كالخوف على الأموال والخوف على الأعراض ونحو ذلك والأنفس ونحو ذلك من الأعذار التي سبقت الإشارة إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليبدأ بالخلاء، لازم هذا أن يخرج من المسجد، والخروج بعد الإقامة محرم شرعا إلا من عذر، بل والخروج بعد الأذان محرم شرعا إلا من عذر، والعذر أن يخرج لقضاء حاجته. وحينئذ يكون هذا الحديث مخصصا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أذن عليه المؤذن وهو في المسجد أن يخرج من المسجد، فإذا احتاج للخروج للخلاء فإنه يضع كفه على أنفه دفعا للشبهة ودفعا لسوء الظن به، خاصة إذا كان من المأمومين فإنه يضع كفه على أنفه لكي ينبه أنه معذور. وهذه من الأمور التي يجوز فيها كذب الظاهر دون اللفظ، فإن هذا الفعل ليس بقول ولا يعد كذبا حقيقة، ولكنه صورة الكذب، وصورة الكذب أخف من نطق الكذب أو قول الكذب. ولما وضع يده على أنفه كأنه يوهم، وعلى هذا